بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسجيلة الإمام، ولازلنا في العقيدة الإسلامية المركبة من السؤال والجواب، وقد انتهينا في الشريط 52 من السؤال: ما حكم تسليم الكتاب والسنة في الحياة؟ وبهذا السؤال غادي نبداو هذا الشريط ديال 53. ما حكم تحكيم الكتاب والسنه في الحياه؟ واش واجب؟ واش سنه؟ واش اختياري؟ اللي بغى يتحكم ليه يتحكم، اللي ما بغاش الله يهنيه. الجواب: حكمه واجب. الحكم ديال الكتاب والسنه واجب. قال تعالى: احلف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واللي كره شي حكم واخا يعمل به راه كافر، اللي كره مثلا البرابير الكثره ديالهم والعروبيه كلهم تيجيهم النصيب ديال البنات باطل، يعني ثقيل عليهم، ولا ما عطاش بطيب الخاطر، عطاه غير بالزز من القاضي وكره ذاك الحكم، هذا كره الكفر. وكل من يفضل البنين على البنات فلا ثواب له في تربية الأولاد، ضايع إن شاء الله. حتى يحكموك، يتحكموا عندك ويرضوا بالحكم ويفرحوا به وينفذوا. تيلا ما تنفذ شيء ما كاينش. واحد في واحد القرية حدا كاين غير سميتو إيميدر، طلبات حقها لخوها وقتلها. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله، إلا ما كتحكمش الحكم ديالكم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، تيتخيروا اللي بغاو يديروا اللي ما بغاو يعني ما يديروا شيء، إلا جعل الله بأسهم بينهم. كل بأس فيما بينهم، والبغضاء والحسد والحقد فيما بينهم، واسترحوا النصارى. ربنا العداوة بيناتنا المسلمين إن ما كنحكموش كتاب الله، واسترحوا اليهود النصارى. السؤال: ماذا نفعل إذا اختلفنا في أمور ديننا؟ احنا مختلفين في أمور ديننا، ايش نعملوا؟ فين غنمشيو؟ واش نمشيو للعلماء الربانيين اللي يحكموا كتاب سنة الرسول، ولا نمشيو للعوام، ولا فين نمشيو؟ ولا نمشيو للقاضي، ولا يحكم، ولا فين نمشيو؟ الجواب: نعود الى الكتاب والسنة الصحيحة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم من اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن ماشي نمشيو نمشي للفقيه نقول له أش رأيك؟ الفقيه ما عنده رأي في الدين، العالم ما عنده رأي في الدين، الصحابي ما عنده رأي في الدين. تمشي عنده تقول له ماذا قال الشرع أو ماذا قال الله والرسول في هذه القضية، وإلا أعطاك الدليل سير بحالتك عاد واقتنعتي به، عرفتيه يعني ناصح لوجه الله، ولا ما عطاكش الدليل غير عطاك من كيسو سير بحث على واحد اخر. هذا هو اجتهاد ديال العوام اللي قال ابن حزم رحمه الله، اجتهاد العامي يطلب من العالم الدليل، ولكن بالادب والتواضع، ماشي الدليل بالعطاء. يعني تجد الانسان كله يعطيك الدليل بالدرع، ما ماشي حد ديك يعطيك الدليل بالدرع. طيب اذا فين نرجعوا؟ نرجعوا في الحياه ديال النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه المكلف بالقران وبالسنه. الان نرجعوا للكتاب والسنه، يعني نرجعوا للتفاسير الصحيحه والكتب ديال السنه الصحيحه، بشرط يكون الحديث صحيح، بشرط يكون تفسير ديال الآية يتسير السلف الصالح، ما يجيش شي واحد دابا يفهم لينا دابا بدا يقرب ويش قلب، لا ما يجيش. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنه رسوله. يقولكم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خليتكم جوج ديال المسائل الى شديتوا فيهم مع انكم التوفيق، ما تضلوا عن الطريق في الدنيا ولا تشقوا في الاخره، وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم من يرى ان اوامر الشريعه ونواهيها غير ملزمه له؟ اش الحكم في الاسلام ديال اللي تيقول لك هذه الاوامر والنواهي ديال الشريعه ماشي ملزومه عليا، كيف نديرها نديرها، ما بغيت شيء، انا مخير. اللي قال هذا الكلام هذا مالو؟ سمعوا الحكم، المحكمه العليا غتحكم. حكمه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأن طاعة الله وطاعة الرسول بزز ماشي اختيارية، ما دام تعرف أنك مسلم وراه ملزمة ماشي اختيارية، بغيت تطيع تطيع ما بغيتش، لا. كافر مرتد خارج عن ملة، لأن العبودية لله وحده وهي مفهوم الإقرار بالشهادتين، هو المفهوم ديال الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، لا تتحقق في عالم الواقع حتى يعبد الله عبادة كاملة تشمل أصول العقائد، أصول العقائد معنى التوحيد وشعائر التعبد والتحاكم إلى شريعة الله وتطبيق منهج الله في مجال من مجالات الحياة كلها، وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشرك، إنسان يحلل لا يحرم بغير ما أنزل الله بدون دليل هو لون من الشرك، لا يختلف عن شرك العبادة بحال من الأحوال. وسمعت اليوم أن واحد دار الخطبة وتكلم فيه على الربا مزيان، وخرج شي واحدين تيسبوه من الجمعة، يعني ماشي هنا واحد بلاد اخرى، يعني ما علاش؟ لانهم مرابون، ياخذوا الربا بالطالع، ياخذوا الربا عند البنوك، من حرم لهم الربا كيسبوه في الفطيح من خرجوا من الجامع، ما بيش ايش حكمهم يعني؟ هذا ماشي فقيه اللي يسبوه، راه يسبوا الله والنبي. والربا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. السؤال: كيف نحب الله ورسوله؟ كاين المحبة ولكن كيف؟ غير أجي وداعيها وصافي. نحبهما بطاعتهما، لأن المحبة بدون طاعة كذب. بطاعتهما واتباع أوامرهما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وادعى قوم في زمن النبي محبة الله فأكذبهم الله، قال لهم: إلا كنتم تحبوني بصح اتبعوا النبي اللي صفت لكم، إلا ما حصلت الاتباع ما حصلتش المحبة بيني وبينكم، ما كتحبونيش ما كنحبكمش، العلاقة تطبعت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعليه في المعلقة لنا هذه، يعني توا فيكم يكون مؤمن حتى يكون نبي افضل عنده من باه امه ووالده وولاده والمتع ديالو والدنيا كلها. علاش بغينا نزلوا نفوسنا دابا على القبر؟ ميزان مرجوح. طيب سؤال: ما هو شروط المحبه ولرس محبه الله ولرسوله؟ ما هي شروط المحبة لله ولرسوله؟ واش عندها شروط ولا غير دعوة؟ باش نعرفوا فين تدروا لنا. جواب: شروط المحبة كثيرة منها. منها موافقة المحبوب فيما يحبه ويرضى. توافق الله النبي في ذاك الشيء يحبوه وتيرضاه. ماشي هما يحبوا انت تكره، او هو هما يكرهوا انت تحب، ما كاينش المحبة. ثانيا: رفض ما يكره المحبوب ويسخطه. ترفض ذاك الشيء اللي تيكرهه الله والرسول واللي تيسخطه. تكرهه وترفضه مرة باش تقول لي يوم القيامة: ها الأدلة باش كنحبكم، ها هلا باش نحب الله، زين باش نحب الرسول. لما تجلس الأدلة والشدرة ما كاين والو. ثالثا: محبة أحبابه وبغض أعدائه. فين القدم؟ تحب اللي تيحب الله والرسول وتبغض اللي تيعاديوه. وحنا مازال ديك المحبة اللي بغاها الإسلام مازال ما كانش بيناتنا، مازال. يعني ذاك الإحساس اللي تيحسوه الصحابة بيناتهم تابعوا، مازال ما فينا شيء. رابعا: موالاة من والاه ومعادة من عاداه. توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. الولاء والبراء، أن تولي المؤمنين وأن تبغض الكافرين والمنافقين والظالمين وعباد الأصنام وغير ذلك. خامسا: القيام بنصرته والسير على طريقته. نصر الدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم وتنصره وتمشي على طريقته وما تنحرفش عنها، وتعتقد ان الجنه ما يتصل بها الانسان الا اذا سلك طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. جميع الطرق مسدوده في بلدنا الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عاكس هذه الامور، اللي عكس هذه الامور فيحب اعداء الله وفيبغض المؤمنين، او على كل حال عكس هذه الامور اللي قلنا، فهو كاذب في محبته. يصدق عليه قول الشاعر: لو كان حبك صادقا لاطعته. كل كان الحب ديالك صادق، فع الله تعلم ان المحب لمن يحب مطيع. سؤال: لمن يكون الحب المقتضي للذل والخشوع؟ المحبة اللي معاه الذل والخشوع لمن؟ نشوفه واش لله ولا الأضرحة والصالحة. أن قال لي واحد الرجل بقي حي رب ما يجي دابا: كنا تنطوفوا الأولياء نهار الجمعة حيانين وتنخشعوا وتنبكوا، مع عمر قال خشعت على كتف الجمعة ولا شتو. الحب والمقتضي للذل والخشوع لا يكون إلا لله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآن غادي نصلوا واحد العنوان آخر ديال أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء خيره وشره. القضاء والقدر خيره وشره. سؤال: هل يجوز الاحتجاج بقدر؟ يعني انت تزبل المعاصي وتدير تقول قدر علي الله، واش دير هذا؟ هذا يوسع. مشي تسرق وتقول للحاكم، ولا تقول اللي غادي يقطع الكيزيك ولا الحاكم في المحكمة: قدر علي الله. يقولك حتى احنا قدر علي الله نحكموا عليك. جا واحد سارق يقولوا زمن عمر، قال له: يا من المؤمن قدر علي الله تعالى؟ قال له: بقدر الا قطعت يدك. قد عليك السرقه وقد عليه باش نقطع عليك يدك. الاحتجاج بالقدر ما يجوز هذا ابدا. يجوز الاحتجاج بالقدر عن المصائب، الكسيدة والمرض والطيحة هذا قدر الله يعني إنما شيء مخير فيه أنت هذا يجوز لأنها واقعة في قضاء الله وقدره. قال تعالى ما أصاب المصيبتين الذي بإذن الله المصائب اللي صابت كلها راه بإذن الله تعالى وراه ما اختص فيها الله تعالى وراه ما ظلمت شاي ربما غلط مصلحة لمغفرة الذنوب ولا يرد عليك شي مصيبة أكثر منها ولا قال ابن عباس بأمر الله يعني عن قدره وقضائه. وقال صلى الله عليه وسلم اسمع هذا في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك احرص وكن شديد الطلب المسائل اللي فيها نفع ديالك واستعن بالله لا بغيره اياك نعبد وتستعين ولا تعجز ما تكونش من الكسلى فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا الى صبت شي حاجه وتقول ايوا كنت درنا هذه قامت درنا هذه راه حماقه. هذا الباب ديال الشيطان لو تفتحوا باب الشيطان وتضرب على يديه كنت درنا البارح هكا ما تراش هكا ما يجوز هذا ابدا. فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو افتح عمل الشيطان فين تقول هذا افتحت في المسألة درتي ما نجحتيش ما تقولش يكون درت هكذا قدر الله زوجتي امراه وجاب الله ما تخرج شيء بسميتو تقولي واكون زوجت بنت فلان غادي تسخر ما تقولش هذه ثلاثه قدر الله. واما الاحتجاج بالقدر على المعاصي شوف هذه في المصائب دايز والاجتهادات ديالك دايز وفي المعاصي لا. اذا كان يحتاج بالمعاصي ما تبقاش عقوبه. واما الاحتجاج بالمعاصي على المعاصي فهو من خصال المشركين الذين قال الله فيهم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابونا ولا حرمنا من شيء. مشركين اش قالوا؟ كون بغى الله كاع ما نكونوش مشركين ولا أبعونا كذلك ولا حرمنا من شيء زعما الله أمرنا بهذا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ما يجوز. يا أسلم المحتج بالقدر المحتج بالقدر إما جاهل المقلد أو محيد معاند. اسمع يتيحج بالقدر اما جاهل مقلد مسكين او ملحد معاند. ملحد يعني كافر وتيعاند او جاهل مسكين تيقلد الناس وخلاص يسمع. وهذا الميدان هذا البحر ديال القضاء والقدر راه بحر وهو متناقض في دعواه لا يقبل ان يعتدي عليه احد. شوف يقول قدر الله وقدر يقدر الله ياك وخليني نضربك راه قدر عليا الله نعطيك شي فرصه ما يقبل. اذا لك اختيار. واحد ثاني قال لهم شي عالم زمان شي قال لهم حنا مجبورين زعما اللي درناه كله بزز علينا طلعوه طرف فوق الدار قال له طيح من هنا ما بغاش قال لهم لا. اذا انت ماشي مجبور هذا شعر الطريق احنا مخيرين في المعاصي حرمها لك الله قالك ها هي طب الراس ها ثوابها العقاب وما طلعش لفوق هذا انت غير فعل لا تفعل حرام حلال ما طلعش لفوق تقول قدر عليه ولا ما قدر عليه. وهو متناقض في دعواه لا يقبل ان يعتدي عليه احد ثم يقول هذا قضاء الله وقدره ما يخليناش هذاك الملحد نضربوه يقول لك انت اللي اخترتي باش تضربني. لقد ارسل الله الرسل وانزل معهم الكتب. الله تعالى ارسل الرسل رحمة للعالمين وانزل معهم الكتب ليبينوا للناس باش يبينوا للناس طريق السعادة والشقاء. يقول لك ها طريق السعادة هذه الشقاء راك انت مميز وعندك العقل ديالك ايوا اختار اللي بغيت فهديناه النجدين. وهذه هداية ما مشي هداية التوفيق، هداية التنور رشد، أنا أوريك القصر. وتكرم على الإنسان في العقل وعفاك العقل، ماشي بحال بهما وعاد الله البهيم والله ما كتبقيش تحت الحفرة وتكشف الحجرة في الطريق تجنبها ما تطلعش. والتفكير العقل التفكير وعرفه الضلال والهدى، عرفك هذه هذه هذه هذه كلها ضلال، هذه وهذه هذه كلها هدى. قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ودنسها بالمعاصي. فإذا ترك الإنسان الصلاة مثلا سمع أو شرب الخمر يستحق العقوبة، هذا عند المسلمين. أما في هذا الزمن دابا ما يستحق شيء، اللي بغى يترك الصلاة يترك، اللي بغى يخمر يخمر، اللي سميت الأخير على كل حال. وهذه اللي راس السنة قريبة تاني يبدأوا يسكروا حتى تطلع الشمس، وعامل فيترة وجدلهم قبيسات في الفندق الزكي باش اللي سكران والتضحيات يديوا التردار فنص الليل وباقي انتم قبيستهم. استحق العقوبة لمخالفته أمر الله ورسوله، وعندها يحتاج إلى التوبة، ولا ينفع احتجاجه بالقدر أبدا، ما ينفع في الاحتجاج بالقدر أبدا. سؤال، هل نترك العمل ونتكل على القدر؟ هذا نوع آخر. واش نترك العمل نقول اللي قدر الله يجي والرزق اللي كتب يجي ونعشو؟ لا، في الدنيا دابا الناس غشاشين، الدنيا تيعملوها ما تيعملوهاش نوض صباح الكريم. ولكن الصلاة يقول لك هو السعيد من كرشمو الشقي من كرشمو إذا كنت من النوم غادي نمشي وصافي، إذا الجائع من كرشمو الشبع من كرشمو علاش تنوض بكري تمشي تخدم؟ شاشة. جواب لا نترك العمل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. الذين آمنوا وعملوا عملوا الصالحات، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، غير عمل راى الله تعالى ذي السك ولو في الآخر لحظة دفت الشيء لاش خلقك. إذا كنت من أهل الجنة واخا تكون عاصي حتى الأخر غادي تتوب الله تعالى توبة النصوحة وتمشي للجنة، ولكن ما تقولش هكا لأننا ما عرفناش منك. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صحيح، المؤمن القوي في الإيمان وفي القوة الصحية باش الجهاد وفي الفلوس وباش ينفع المساكين بالزكوات وفي الذكاء وفي العلم خير من المؤمن الضعيف، ولكن في كل خير، كلهم فيهم خير، لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف. يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أو باب الشيطان. إذا غنشوفوا بعض الفوائد اللي غنستفدوها من هذا الحديث. إن المؤمن الذي يحبه الله والمؤمن القوي الذي يعمله ويحرص على الفعل، المؤمن الذي يحب الله تعالى هو المؤمن القوي في الإيمان في المال في كل شيء الذي يعمله ويحرص على نفعه، على نفع نفسه لا في الدنيا ولا الآخرة، ويستعين بالله وحده لا في الأمور ديال الدنيا ولا ديال الآخرة، ويأخذ بالأسباب وما يتركش الأسباب، فإن أصابه بعد ذلك أمر يكرهه فلا يندم. دير المشهود ديالك صابك ما لا تحب ما تندمش، ما تندمش أبدا ولا تحزن ولا تظهر لصحابك ولا خصك ولا شيء أبدا، كن رجل، لأن إذا قطعت الخيط يمشي الندم، إلا استمرت فيه يبقى معك شهرين أو ثلاث شهور. بل يرضى بما قدر الله، قدره الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني في الظاهر ديالكم ربما تحبوا شي حاجة وهو شر لكم، ربما تكرهوا شي حاجة وهو خير لكم. يعني اجتهد فلا تلام، فوق طاقتك لا تلام. سؤال: ما هي الحكمة من نزل المصائب والكروب؟ واش غير الله تعطينا مصائب صافية ولا فيها شي حكام؟ فيها حكام. الجواب: إن الإنسان عندما يحس بالقوة يطغى ويستكبر. أنت يحس بالقوة إما مالية وإما جاه وإما على كل حال أصناف القوة كثيرة، يطغى ويستكبر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيعتقد أنه لن ينهزم أمام شيء، يعتقد أنه صافي غالب الناس كله. فإذا رأى قوته تتضأل حتى يدركها العجز، ورأى الكروب يشتد حتى لو لم تعد له قوة، عندها يرى نفسه على حقيقتها. من ينصب المصائب كما يحس بالقوة ديالته راه عاجز راه ما كاينش، يحس بالجهد ديالو ما كاينش، يحس بالمال ديالو في الخطر، عاد يرجع لحقيقة الإنسان، وأن المتكبرين هم أصحاب النار. ويزول الكبر والطغيان والتجبر، ويلجأ إلى الله موقنا أنه وحده الذي ينقذه، ويرجع الله تعالى ويعتقد أنه ما كانش اللي ينقذه إلا الله، وكل ما عداه هباء، كل ما عدا الله هباء منثورا. وقد قلنا سابقا: من اتكل على الله كفاه، ومن اتكل على غيره نفاه. وقلنا أن الله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده. نقسم الناس على قسمين: قسم الموحدين قالوا بلى أنت كاف عبدك، وقسم عباد الأصنام والأضرحة والصالحين قالوا نعم لست بكاف عبدك. ولسان الحال لهم يقول: لو كفيتنا ما ذهبنا إلى غيرك وتركنا. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان، شوف، أعرض ونأى بجانبه. إنعم عليه بالمال وبالقوة والجاه، يعطي الظهر كتاب الله وسنة الرسول والدين والجبر، ونأى بجانبه. وإذا مساه الشر فذو دعاء عريض، ينزل عليه المصيبة ولا تهزي تهزي يطلب الله تعالى. لذلك الإنسان خصو يعرف الله تعالى في الرخاء، باش يعرف الله تعالى في الشدة. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما تبقى حتى تشدك النسبة وتتعيط. أوكي. الآن تعريف ديال السنة والبدعة، شكون هي السنة، شكون هي البدعة، وفين تأتي البدعة، وفين تأتي السنة، وشكون اللي تيحب السنة، وشكون اللي تيحب البدعة. هل في الدين بدعة حسنة؟ السنة والبدعة. السؤال الأول: هل في الدين بدعة حسنة؟ وكثير من الدروس نقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل خمر حرام. واللي تيقول كاين بدعة حسنة يلزمه أن يقول كاين الخمر حلال، لأن هذا من الفضل العموم وهذا من الفضل العموم. الجواب: ليس في الدين بدعة حسنة أبدا. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، اهربوا اهربوا من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار. كل ما سنش النبي تجي وحدة، واللي جابوا لنا البدع والمنكرات هم طرقية قبحهم الله الصوفية. إذن الآن غادي نشوفوا شكون هي البدعة باش نعرفوها. ما هي البدعة في الدين؟ البدعة في الدين كل ما لم يقم عليه دليل شرعي. يقول القرطبي رحمه الله تعريف مزيان، البدعة ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع. وهنا قال كل ما لم يقم عليه دليل شرعي هي نفسه. قال الله تعالى منكرا على المشركين بدعهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إلى جينا نعبروا الآن نوزن الأعمال، الناس اللي كيديروها الناس دابا في الصلاة والزكوات وكذا في الصلاة تكون البدع أكثر من السنة، وتيعتنوا الناس بالبدع أكثر من السنة. واحد الإنسان مفلس صلى هذا الصبح في ذاك الجامع الصغير الزرعونية جامع الصحراء، وغضب قال لك طول عليه الإمام وكون غير ما جيتش كاع، وغضب غضب شديد. ولكن يكون عايق عليه العام ولا القيد ما يسخاش كاع يخرج لا تسوايع ما يغضبش. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تقدم رد غير مقبول. إذن ما هي أنواع البدع؟ البدع ثاني فيها أنواع سنعرفوها، سنبطلش عمل ديالنا، وخصنا نعرفوا بأن البدعة في العبادة في النجسة على الطعام. شكون فيكم اللي يبدي يأكل والنجسة فوق الطعام يأكلها؟ هادو كيرمي ويديهم يأكلوا النجسة ويحلوا الطعام. المبتدعين يصطوا في النجسة تتعطيه التمرة والجمرة يهز جمرة ويحلي ثمرة، تعطيه السنة والبدعة قالك لا لا هذه السنة ما أعرف غير ديالكم هذو مولي اللحي، يمشي لديك البدعة الخانزة اللي داروها المخرفين ويتعبد بها الله تعالى، وهذا خطر. أنواع البدع كثيرة، منها البدعة المكفرة، كاين البدعة اللي كتخرج من الإسلام نهائيا مرة، كدعاء الأموات والغائبين والاستعانة بهم. إيوا يقول لك وكاع المغاربة تكفر فيهم هاد الناس كاع المواسم اللي كيعبدوا الرواقي وصحاب المواسم واللي كيطوفوا على بويا عمر ليل ونهار في الكعبة. إيوا كافرين، نعم كافرين. أنا شفت بعيني طواف بالليل وبالنهار لكي يدعو الأموات والغائبين والاستعانة بهم، هذه بدعة مكفرة مخرجة من الإسلام، كقولهم المدد يا سيدي فلان. وقلت لكم لقيت المرأة في الفجر المسجد النبوي هزت يديها مصرية تقول يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي، قلت لها لا بغيتي البدوي راه في مصر ماشي هنا ماشي في لنا. واحد المرأة كتصلي في المحراب ديال الإمام في الوقت اللي ماشي متصلة مصرية، وراجلها وقف حداها والجسم ديالها كله حمر من تحت القميص كاين بصغير القميص، وتسنيتهم تكملات وهدرت معاها قالت لي ليس في الحرام حرام، يعني في الحرام يفعل ما تشاء، قالت لي ليس في الحرام حرام. واحد قلت له هاد الصلاة اللي درتي مصري هاد اللي درتي زربانة وهانت تحلق لحيتك حرام ولبستي الخاتم ديال الذهب، قال لي اش قال لي الذهب عندنا حلال وهكذا نصلي ودين الله يسر. هذا كلام في الجهلة ولا ديال العقلاء؟ الذهب عندنا حلال قال وهكذا نصلي ودين الله يسر. زعما صدعتونا انتما، خلي نتكلك بنديل كيبغي. المداد يا سيدي البداوي يا سيدي فلان. ثانيا البدعة المحرمة، حرمت معصية في التوسل لله بالأموات والصلاة على القبور والندر لها والبناء عليها، وهذا ما فيها ما فيها، لأن من ذر لأصحاب القبور حتى اعتقد أنهم ينفعونه، وأما الله ما يعطي ولا. فهذه راه شرك، توسل لله بالأموات، هذا عنده عقل بعد؟ الأموات يتكلمون، الله تعالى يفعل لمراد الشيء، ما بغاش يعطيك وتقدم للميت ويعطيك، والنذر لها والبناء عليها، هذه صحيح اللي بنا ما تعتقد ولو بنا على القبر ملعون. لعل الله الزائرة زوارة القبور والمتخذين على مجد والسروج، هذا اللي ما تعتقد ولو. أما لا يتعقد الله غادي يبنيه غادي يجي يسحل الله في الدار ويطلع الله في صاحب الدار يحك دار، هذا خرج من الإسلام. ثالثا البدعة المكروهة كصلاة الظهر بعد الجمعة وارفع الصوت في الصلاة والتسليم بعد الأذان. لقيت أنا واحد الطرق خفيت هنا سميتو الزيتونة، منين تيودن المدن تيطلعو عند جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، فيبداو يهللو يهزو لا إله إلا الله كلهم بلسان واحد بحال الزوج في الزيتون جهة المغرب اللي هما فلاحة، شتي يدير الزوج في الأخت المغرب؟ وكاينين في سوريا مثلا تيصلي الجمعة عاود يصلي الظهر ولا الجمعة ولا صليت الجمعة وتسليم بعد الأذان، الصوت في الصلاة وتسليم بعد الأذان، داو يديروا ذكر قالك أنا لقيته في الحبول كاين. سؤال، هل في الإسلام سنة حسنة؟ واش الإسلام فيه سنة حسنة ولا لا؟ نعم في الإسلام سنة حسنة، لكن ماشي بدعة، لها أصل في الصدقة، معنى سنة لها أصل، واحد سنة قتلوها الناس ما عرفوها شيء وحيتها لهم تعطيك لواحد ثواب كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيئا رواه مسلم. لكن ماشي بدعة، حسنة كما لها أصل، والأصل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن غادي يجيبها هنا لم يجيبها شيء. شي ناس مساكين جاوا عريانين تقريبا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقطعوا فيه يعني، ايوا قال تصدقوا عليهم وناض واحد جاب بتاع، هذا هو سنة الحسنة بدا لهم وتبعوه الاخرين، هذا هو السبب ديال هذا الحديث ماشي فقط. السؤال، ما هي حقيقة الزهد؟ تقول لك هذاك زاهد هذاك متزهد هذاك، هي ألا يجعل المسلم الدنيا غاية قصده أو يثيرها على الآخرة. شكون هو الزهد؟ ما تجعلش الدنيا القصد ديالك وما تفضلهاش على الآخرة، ويفضل السعي للتفاخر والتكاثر بها، وتيفضل السعي للتفاخر والتكاثر بالدنيا. ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر، بل تكون غايته من العمل نصر دين الله، العمل ديال كله باش نصر دين الله، والسعي الى خيره الذي يحقق بها جميع معاني الجهاد في سبيل الله وحسن المعامله معه ومع خلقه، مع الله ومع خلقه. لان التقوى شكون هي؟ ان تعطي الله حقه وان تعطي المخلوقين حقوقهم، هذه هي التقوى. وليس الزهد الانصراف عن الأعمال التخلي عن شؤون الحياة، ماشي الزهد تمشي تجلس في واحد القنت غير كتعبد وكتصلي وتترك، لا، تخدم حتى تموت. والعيش عيشة الدراويش درواشة في الدرابل والبسميتو يبقى قنت يبقى ما يشريش حاجة مزيانة ما يأكلش حاجة مزيانة، التي هي من رواسب الوثنية، لأن هذا الوسخ هذا النظافة من الإيمان، الإسلام ما يبغيش الوسخ، فإنها لا يجوز أن تسمى زهدا فهي جبن وضعف نفس. الإنسان ما فيه ما يخدم ما فيه سميته يقول أنا متسعد في الدنيا. وتعطيل المواهب والطاقات البشرية، إذا الموهبة والطاقة اللي أعطاك الله باش تعمر هذا الكون عطل فيها، وهي من مبتدعات الصوفية، وهذا هو البدع ديال الصوفية اللي تسد ديال المسلمين. قلت لكم في شيء سابق واحد جوج ديال النصارى مستشرقين قالوا ما أفسد عقائد المسلمين ودينهم إلا الصوفية، وما كانوا المسلمين مزيانين، جاءوا الصوفية فسدوا من عقائد دينهم. الصوفية السيئة التأثير المسببة لتأخير المسلمين عن السبق الصحيح والزحف بدينهم ورسالتهم إلى الأمام، حتى غزاهم أهل الباطل في عقر دارهم ومزقهم شرف الزق. وقد سمعتم أن الاستعمار زمان بعث الناس بأشكال صوفية في شرطه في جوامع في جزل الدولة الفرنسية مازال مجولان، وفي خنيفرة واحد موضع سميته أرابو جاء واحد من صنعية يقري الدراري القرآن، وتيخرج منين يخرج ما يقريش الدراري يمشي فوق حزرة وتجبله تيكتب بليفر، وتيجي عند واحد المرأة عندها شي تماول قالت لها أسيدي الفقيه قال لي لولدي شاف كتاب كتب شي كتابة بليفر لا تمشي على الليفر صباح جمح ويش مشى بحلت أيوة. بسمة الآن الحكم أخر، ما حكم التقليد؟ وش غير اللي شفنا الناس يديروها نديروها ولا نبحثوا على الدليل ونطلبوا العلم؟ التقليد راه مصيبة. ايش معنى التقليد؟ هل الإنسان دلك الجام وتيجي ويدوز كيف يبغى؟ شكم يكون صريمة مزيانة كما كديروا البغار وتيجي بدها كتفين شحال من مرة كيجي بدها ما كتبغيش ديك البهيمة تنقص الساقية، ولكن الصريمة محكومة مزيانة تروح تدعي وتنقص. شنو واحد دابا تيعرض لها غير التقليد. جواب تقليدي في أصول الدين والتوحيد لا يجوز. أصول ديال الدين العقائد كل ما هو واجب أن نعتقده لابد له من دليل. لا يجوز بل يجب فهم الدين كما جاء به الرسول على وجهه الصحيح. نفهم الدين كما جابه الرسل عليهم السلام من الكتاب والسنة الصحيحة. علاش قلنا من الكتاب وما قلنا الصحيحة؟ الصحيح والسنة صحيحة، أن القرآن كله صحيح والسنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، وتستدلوا الناس اللي ما عارفين شيء بالضعيف، إذا مش شرط ناخذ الصحيحة. والرجوع إلى فهم السلف الصالح، ماشي شي واحد دابا من شي جماعة ما عارفوا شي حتى يتوضا يبدأ يشرح لنا القرآن ويفسر يقول هكذا، لا، على الفهم ديال السلف الصالح أئمة العلم لأخذ العقيدة عنهم، باش نأخذ العقيدة ديالتنا عن السلف الصالح. أما في فروع الدين تبقى الفروع الإنسان عامي ما قاري ما والو ما تيفهم شيء، يشوف شي واحد اللي يثق به يقول الله أعلم هذا متقي الله وهذا تعمل بالكتاب والسنة يمشي يوري لي هاش يدير وصفي. أما في فروع الدين فيجوز التقليد أي مذهب من المذاهب السنية، لكن المذاهب السنية ماشي بدعية، ولو لم يلتزم مذهبا معينا، ولكن ماشي في شرط تقول أنا شافعي ولا حنبلي ولا ما لا، فيما لقيت الدليل خذ. حنا كان عبد الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تنعبدوش بما جاء به الإمام من أئمة أبدا، ولو لم ينتزم مذهبا معين بالشرط ألا يتبع الرخص. لكن ماشي ما لقيتش الرخصة عبد الملك تمشي عند الشافعي تاخذ الرخصة تبدأ تعطي الرخص، لا ما تبحثش على الرخص. قالك من اتبع الرخصة فزندقة. وعلى العالم الباحث عن الدليل، وعلى العالم البحث عن الدليل، العالم يبحث عن الدليل، أما العامي لا، عمي اللي قاع مسلمة يفهم والو. والحرص على التمسك بما كان أقرب لقول النبي، يلقى جوج الأدلة أو مختلف شوية يشوف اللي هو أليق وأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من غيره في تفريعات المذاهب. الآن حكم التعليم الشرعي والمخترعات المفيدة، واش الإسلام تطلب منا العلم الدنيا والآخرة ولا غير علم الآخرة؟ صافي علم الدنيا وعلم الآخرة. قال تعالى وأعد لهم صرحتهم من قوتهم ومن رباط الخيل. يجب على المسلمين أن يخترعوا وأن يعملوا حتى يسبقوا غيرهم من الكفار. اسمع السؤال، ما حكم تعلم العلوم الشرعي وعلوم الصنع والمخترعات؟ الجواب العلم الشرعي نوعان، العلم الشرعي نوعان، علم لا تصح العقيدة والعبادة إلا به، واحد العلم ما تصح لا عقيدة ولا عبادة إلا به فهو فرض عين على كل مسلم، رد بارك. وعلم يبحث في التفصيلات والدقائق كعلم الفرائض. العوام الناس العلم ما وجبش عليه يقرأ علم الفرائض ولا ديال المحاماة ولا لا، ده ما وجبش عليه. ودقائق الأحكام وأصول الفقه ومصطلح الحديث فهذا فرض كفاية، إذا قام به بعض العلماء سقط عن الباقين مثل صلاة الجنازة. أما علم ديال التوحيد وديال الفرائض والصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف هذا فرض عين. وأما تعلم الصنايع والمخترعات الضرورية فهو فرض كفاية كذلك، تتكلف فيها الدولة، الدولة تدير واحد العادات من كل ميدان تتعلموا فيها، ها البحرية ها الطيران ها، على كل حال الدولة هي اللي مكلفة بالعلوم العصرية والمخترعات، أما جميع الناس لا، واللي صحته الدولة يتعلم. وإذا تعين على أحد المسلمين وجب عليه، ولا تعين عليه قالك أنت اللي تصلح لهذا وجب عليك تمشي تتعلم هذا العلم هذا، ولولي الأمر يجبره في أتم الناس عليها، ولي الأمر الحكومة جبر طائفة باش يكونوا في هذا المدعى هذا باش يكونوا مخترعين. ومن عمل يتخلى من أهل الصنائع عن حرفته، وجدوا لوجبة الإنسان صحيح وما عنده عذر وخلى الحرفة وخلى مصنع دياله وخلى ما نخليه شاهد يخدم بالزز، باش ما نقولش ننتكلوا على غيرنا، نتقدموا حتى احنا نخدموا وننفعوا رسنا ونفعوا الخدامة وننفعوا الشعب. وتشجيعه من المال الذي هو بيت المال، ونشجعوه إذا كان ما كيصور شاي ولا خاص النفقات ولا كذا نشجعوه ما نخليهوش يقفل، قول لك سيدي ما تنصور والو خذوني بالضرائب والخدامة وكذا إلى آخره، نشجعوه إما نرفعوا عليه شوية ديال الضرائب وإما نساعدوه وإما باش تبقى العمل. وعلى كل عامل من المسلمين بذل الجهد في الابتداع والاختراع، في الابداع والاختراع، المسلمين العمال ديالهم والطلبة مجتهدون واش عليهم يبتدعوا ويخترعوا، وتسليح وتسخير كل مادة نصحا لله ولرسوله، ولكن نصرة لدين الله بنية إعزاز الدين، بالنية باش يكون الدين عزيز، باش يعز الله تعالى الدين ورفعة شأن المسلمين، باش يترفع شأن المسلمين ما يبقاش الحضيض، ويعلي كلمة الله في الأرض واقمع المعتدي، كل من أراد أن يعتدي على مقتدس الإسلام وعلى المسلمين نقمعه ونقهره ونغلبه إن شاء الله إذا كان الإيمان. الآن لما شاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، غيجيب لكم هذا واحدة اللي هي نجية إن شاء الله وتمشي الجنة. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، شكون هي؟ شكون هي الأوصاف ديالها؟ كل يدعي هذا، 28 جماعة اللي في المغرب كلهم يدعي أنه على السنة وأنه أفضل من الآخرين، 28 جماعة اللي حسب واحد نصراني، نصراني عارفهم احنا ما عارفينهمش، كل واحد يدعي أنه سلفي ولكن كاين شخص اللي ما يرضاش يقول سلفي تيشكوا في السلفية، ما كيشكوا في النبي والصحابة والتابعين، لأن من تبرأ من السلفية فقد تبرأ من الإسلام نهائيا. ورد بالك من يشوفوا تيتكلم تيقول السلف الصالح، تيستدل بالسلف الصالح، مرة أخرى تيسب فيه. ما هي الفرقة الناجية؟ الجواب الفرقة الناجية، واسمع، هالوصف ديالها هي المتمسكة بمنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو الكتاب والسنة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللي بغى يدير شي حاجة يشوف واش دار النبي والصحابة ولا لا. لا يحل لامرئ أن يقدم على أمرين حتى يعلم حكم الله فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أما بعض الصحابة تغيرت الدنيا. اللي كان عليه النبي والصحابة هو الفرقة الناجية. اللي تيعبد الله كما تيعبد النبي والصحابة، ويعتقد ما يعتقد النبي والصحابة، ويعتقد ما في القرآن والحديث الصحيحة، هذا هو الفرقة الناجية. سؤال: ما هي علامة الفرقة الناجية؟ كاين شي علامة؟ لابد من تلي. الجواب: الفرقة الناجية هم قلة قليل يعاديهم كثير من الناس. شوف شوف، سيعاديهم كثير من الناس سيعاديهم. وقد مدحهم بقوله: وقليل من عبادي الشكور. ومدحهم الله تعالى بأنهم أقلة، يتشكر الله هو القليل، والأكثر هم الفاسقون. وقد مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أوصفهم بقوله: طوبى للغرباء. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لتعصاهم يبغضوهم ويحسدوهم أكثر من اللي يحبوهم ويطيعوهم. سؤال: ما هي الطائفة المنصورة؟ عاوتاني كيف حدث الطائفة المنصورة؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أعلى أهل العلم. يقاتلون أو يقتلون وهم أهل العلم، أهل العلم الرباني الصحيح الذين قال تعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أبدا ما يضرهمش اللي تيخذلهم حتى تقوم الساعة. أولا ذكر ابن حجر في الفتح، يعني فتح الباري مجلد 13 صفحة 295، تنبيه: اتفق الشراح على أن معنى قوله على من خلفهم أن المراد علوهم عليهم بالغلبة، أعلوا عليهم بالغلبة بالتمسك بالكتاب والسنة، وعلوا عليهم داكشي باش يبغضوهم. وفي هذا الزمان كان اللي كيدير التمثيل بالسلفيين، كيسبوا بهم، يديروا بهم التماثيل، كيستهزئوا بهم، موجودين الآن. ثانيا قال النووي: يجوز أن تكون طائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، من شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر المعروف ونهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. ما يلزم واحد هنا واحد سوريا 10 ليه 15 ليه 30 ليه 1000 ليه، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. يمكن يتجمعوا في قطر واحد، يمكن يتفرقوا على الأقطار، يمكن واحد القطر فيه بزاف، واحد القطر فيه شوية. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث هم حفاظ ديال الدين. رابعا خلاصة، إن الطائفة المنصورة هم الذين يأخذون بالحديث ولا يقدمون قولا أو فعلا على قول الله ورسوله. شكون هما اللي ما تيقدموش كلام ديال شي واحد على كتاب الله وسنة الرسول؟ هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة. عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سؤال: متى ينتصر المسلمون؟ النصر غادي يكون، ولكن متى؟ جواب: ينتصر المسلمون إذا رجعوا إلى تطبيق كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأخذوا من شر التوحيد، واحذروا من الشرك على اختلاف مظاهره، وأعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. شوف شوف، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما دام دول الإسلام يمشركون يعبدون الأصنام والأوثان لا ينصرهم الله أبدا، مستحيل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا باش يستخلفهم الله تعالى. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل في ذاك الزمان هو الدبابة ديال هذا الوقت الطائرات، لكن دابا الله تعالى من قوة، قال من قوة نكرة حتى تجمع جميع أنواع السلاح. ما نقولوش قال القرآن الخيل صافي، من قوة ومن رباط الخيل، لأن ما كاينش الجيش في الدنيا الآن اللي تيستغني عن الخيل، لا بالضبط. وقال: ألا إن القوة الرمي. يتعلم الإنسان نشان. وكان واحد الغزوة سماها غزوة العيون، قال لهم القيد ديالهم ضربوا غير العيون الأعداء، ألف عين لعموا، ألف عين لعموا تيضربوها ما يسجلوهاش. ألا إن القوة الرمي، سماها غزوة العيون، ألف العين ديال الكفار لعموا. والحمد لله رب العالمين.